اخموز في الهم خموز هيني مدني غدروز اخموز في الهم خموز هيني مدني غدروز قسمنا في الاسم لموز تخشيش الله ريزيدانس هيك بدلا ليزانس بيز الله سيدانس لعبو بيه الله ريوز تخشيش الله ريزيدانس هيك بدلا ليزانس بيز الله يفوز يفوز يفوز يفوز يفوز يفوز يفوز يفوز لذاك يا غلاس بلغ.